السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع باب صلاة الجمعة، ولكن أنبه إلى أنه بالنسبة للدرس في رمضان سيكون بناء على ما جاءني من اقتراح من قبلكم، ويكاد يكون شبه إجماع ما عدا رأيين أو ثلاثة، أن يكون الساعة العاشرة في يوم الأحد، الساعة العاشرة بإذن الله. وسأفصل في هذا الموضوع بعد الأذان أو بعد الصلاة لأبين كيف سيكون منهج الدرس في رمضان، ولكن أقول سيكون من كل يوم أحد ليلة الاثنين في شهر رمضان الساعة العاشرة، حتى يتمكن الأخوة الذين يصلون في أماكن بعيدة مع صعوبة الطريق والزحام من الوصول بالوقت المناسب بإذن الله. وقلت هناك مزيد بيان لهذا مع الأسئلة أو بعد انتهاء الأذان إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا في شهر هذا في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب مرفوعا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. سبق أن قلنا بالنسبة لهذين الحديثين أن الحديث الأول حديث ضعيف، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله أنه حديث ضعيف، والحديث الثاني قلت للعلماء فيه كلام، ولكن أيضا قال الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح، صحح الحديث الثاني. فأولا باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا الدليل من الكتاب من القرآن. أما السنة فأحاديث كثيرة، أحاديث قولية وفعلية، منها الحديث الصحيح عند أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. والأدلة القولية والفعلية كثيرة في هذا. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب صلاة الجمعة. المؤلف هنا قال تجب على كل ذكر، تجب، والصحيح أنها فرض عين، وفرض العين أقوى من كلمة تجب، فرض العين أقوى من الوجوب. فلذلك تختلف عن فرض الكفاية كما في بعض الأحكام التي ستأتي وقد سبق بعضها. إذن نقول كلمة تجب، نعم هي تجب، ولكن أقوى من كلمة تجب نقول إنها فرض عين. هنا قال على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. هذه ذكر العلماء شروط الوجوب على الفرض، أن يكون مسلما ذكرا. فمسلم أنها لا ذكر لا تجب على الأنثى، ولكن إذا حضرت الأنثى صلت صلاة جمعة. هناك فرق أيها الأحبة بين الوجوب وبين الإجزاء أو بين الصحة فروق فقهية، ونحن نقول لا تجب إلا على من ذكر المؤلف، لأنها تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. فكلمة ذكر تخرج الأنثى، وقال العلماء والخنثى أيضا، والخنثى أيضا لا تجب عليه. ولكن لو حضرت الأنثى، لو حضرت المرأة لصلاة الجمعة، هل لأنها لا تجب عليها تصلي 4 ركعات؟ نقول لا، تصلي كما يصلي الإمام، تصلي ركعتين فتصح منها وتجزئها كما، فتكون تابعة هنا، لكنها لا تجب عليها. قال مسلم، وهنا كلمة مسلم هل تجب على الكافر؟ هذا منبني على قاعدة أصولية تمر معنا في كثير من الأحكام. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني بالصلاة والزكاة والصيام والحج؟ وإذا كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، طيب لو صلى الكافر هل تصح منه؟ العلماء اختلفوا على قولين، الأصوليون يعني علماء الأصول اختلفوا على قولين، منهم قال إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة فليس بعد الكفر ذنب، ما دام كافرا لا يطلب لا للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا لغيرها. والقول الآخر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويأثمون زيادة على إثم الكفر بتركها. قالوا والدليل على ذلك قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهم هم كفار ذكروا من أسباب دخولهم النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه كلها من الفروع، وكنا نخوض مع الخائضين، فإنها تزيد من ذنوبهم. ونحن نقرب المسألة، قد يقول قائل كيف يؤمرون بشيء لا يصح منهم؟ الآن الإنسان مأمور بالوضوء ومأمور بالصلاة، لو أن إنسانا ما توضأ هل تصح منه الصلاة؟ لا تصح منه، ومع ذلك نقول إنه مأمور بالوضوء ومأمور بالصلاة، ما نقول مأمور بالوضوء، فإذا توضأ أمرناه بالصلاة. فهم مأمورون بالإسلام أي بالتوحيد، وكذلك مأمورون بالصلاة والزكاة والصيام. أقول هذا هو القول الراجح، ولذلك المؤلف هنا هو ذكر الوجوب على قضية الصحة كما سيأتي، وأشرط الوجوب، وإلا فالصحيح أنهم مطالبون بها على القول الراجح من قولي العلماء، والله أعلم. قال مكلف، المكلف من اجتمع فيه وصفان، المكلف من اجتمع فيه وصفان العقل والبلوغ، المكلف من اجتمع فيه وصفان العقل والبلوغ. فإذا كان عاقلا بالغا قلنا مكلف، لكن قد يعذر بعدم العمل لأعذار طارئة، هذا لا يعني أنه ليس مكلف، نقول هو مكلف لكنه عذر، قد يعذر إنسان بترك الجمعة أو يعذر بترك الجماعة، ويأتي استثناءات لهذا، لكن يبقى أنه مكلف لهذا الأمر. إذن نقول المكلف ضابطه ما ذكره العلماء من اجتمع فيه وصفان، وهو العقل والبلوغ. قال حر، قالوا لأن العبد مطالب بطاعة سيده، وسيده قد يكلفه في أثناء صلاة الجماعة أو أثناء صلاة الجمعة بعمل، فهنا لا تجب عليه. اختلف العلماء على 3 أقوال في موضوع العبد، بعضهم قال تجب عليه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وآخرون قالوا لا تجب عليه لأن الله جل وعلا الخالق هو الذي أمره أن يطيع سيده، الله جل وعلا هو الذي أمره أن يطيع سيده، ورتب عقوبات شديدة على العبد إذا عصى أو أبقى من سيده، إذا أبقى العبد من مواليه فقد كفر، ك كما في مسلم وغيره. فقالوا إن طاعته لسيده فرع عن طاعته لله جل وعلا، ولذلك تسقط عنه صلاة الجماعة وتسقط عنه صلاة الجمعة. والقول الثالث وهو قول توسط فيه أصحابه ومال إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال إن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا الجماعة إلا إذا أذن له سيده. فإذا أذن له سيده وليس عنده عمل ما يقول أنا لا تجب علي الجماعة، نقول تجب عليك الجماعة، زال العذر، المانع زال، العلة التي قال فيها العلماء إنها لا تجب عليك وهو خوف أن سيدك يأمرك بأمر أو يكلفك بتكليف يتعارض مع حضور نفسك حراسة البيت، قد يأمر سيده بحراسة البيت أو حراسة العائلة أو حراسة ماله. قالوا إذا أذن له سيده فلم يعد له عذر فتصبح واجب عليه، وهذا أعدل الأقوال. فالقول إنها تجب عليه مطلقا نقول هذا قول ضعيف، القول إنها لا تجب عليه قول قوي، ولكن أقوى منه أوجه أنها لا تجب عليه إلا إذا أذن له سيده فلم يعد له عذر بالتخلف، لا عذر له. سبق معنا أن في صلاة أهل الأعذار المريض والمسافر والخائف صلاة الخوف أن من سقطت عنه الجماعة سقطت عنه الجمعة، مر معنا أن من سقطت عنه أي الأعذار التي أخذناها في باب صلاة الجماعة تسقط الجماعة، فإنها قالوا كالمرض والسفر وغيره كما سيأتي تفصيله في بعض المسائل فصاحب العذر. إذن هذا هو، هؤلاء هم الذين تجب عليه أن يكون ذكرا مسلما مكلفا حرا لا عذر له، بهذا يجب عليه بل فرض عين أن يحضر الصلاة، والله أعلم. هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بهذا الجانب، وننتقل إلى ما بعده. وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية وما دون المسافة فتلزمه بغيره. المؤلف الآن بدأ في التفريع، يقول إن صلاة الجمعة مع أننا أخذنا أن المسافر السفر من الأعذار، أن السفر من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، قلنا إلا إذا المسافر كان وحده وسمع النداء، هذا استثناء انتبهوا له نص عليه العلماء. وأريد أعيد المسألة لأن سبقا كررتها مرارا، المسافر إذا سافر هل تجب عليه الجماعة أو لا قبل الجمعة؟ دعونا في موضوع الجماعة. نقول إذا سمع النداء تجب عليه، فإن كان معه رفقة لا حرج أن يصلوا وحدهم ولا يصلون في المسجد، وهذا القول قال به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقال به عدد من العلماء المعاصرين، والشيخ نص على ذلك في فتاويه أنه إذا كان المسافر معه مجموعة وصلوا في بيتهم، يعني جمعوا بين صلاة الجماعة وبين القصر وهو سنة، فلا يلزمهم أن يحضروا مع جماعة المسلمين في المسجد، لا يلزمهم. أما إذا كان وحده فقد كلهم نصوا على ذلك، حتى الشيخ محمد بن عثيمين ورحمه الله وقبله الشيخ محمد بن إبراهيم نصوا على الشيخ بن باز أنه يجب إذا سمع النداء يجب عليه أن يحضر ما دام وحده، لأنه سيسبب فوات الجماعة عليه وقد سمع النداء أجب. هذا هو أعدل الأقوال في المسألة وأرجح الأقوال كما بينتها في حينها. قالوا كذلك الجمعة، المسافر لا تجب عليه إلا إذا كان وحده وسمع النداء فهو آكد من صلاة الجماعة، صلاة الجمعة آكد من صلاة الجماعة فيجب عليه أن يحضرها إذا كان وحده. أما إذا كانوا جماعة يريدون أن يصلي الظهر قصرا فلا حرج في ذلك، وإن كانوا قالوا لا شك أن حضور الجمعة أفضل في هذه المسألة. المؤلف هنا يقول المسافر هناك حالتان لا يحق له أن يغيب عن الجمعة، ما هما؟ قال إذا كان سفر معصية، إنسان سافر لبلد للهو والعبث سفر معصية، يسمى هذا سفر معصية ليس سفر طاعة ولا سفر مباح، يخرج سفر المباح وسفر الطاعة. قال إذا كان سفر معصية لا يجوز له أن يترخص، هذه قاعدة أيضا عند الفقهاء أو عند الأصوليين. هل يترخص يعني هل الرخص بالنسبة لرخص السفر لكل مسافر أو لا؟ قال بعض الفقهاء رخص السفر لا تكون إلا لمن سفره مباح أو مستحب، وما بأولى إذا قلنا واجب. يعني إذا كان السفر مباح أو مستحب أو واجب، قد تقول ما مثل المباح، أن تسافر أنت وأهلك لأي منطقة من المناطق، سفر مباح. سفر مستحب أن تسافر الآن في رمضان للعمرة، أنت سبقا اعتمرت مرارا، هذا سفر مستحب. أو تقول لا أريد أصلي في المدينة في الحرم النبوي في هذا الشهر المبارك أو في الحرم المكي لو لم يكن عمرة، هذا سفر مستحب، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. سفر الواجب إذا كان جهاد، يعني كان من الجهاد الواجب، أو كان الحج وهو فرض العين، يعني قبل أن تؤدي فريضة الحج فهو سفر، أنت تسافر سفرا واجبا إلى غير ذلك من السفر الواجب. قالوا كل هذه يترخص بها، أما سفر المعصية قالوا فلا يترخص بها. هذا قول، وهو قول قال به جمهور من العلماء وشددوا فيه، لأنهم قالوا إن الترخص رخصة من الله وهبة من الله، ما تعطى لإنسان ذهبا ليعصي الله جل وعلا. القول الآخر أنه، وسبق معنا كما تذكرون لعلكم تذكرون في صفحة 134 في باب، يعني أعيدكم إليها أذكركم بها، يعني أن قلنا عندما قال لمن نوى سفرا مباحا، لاحظ فصل في صلاة المسافر 134 من الكتاب، قال أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوي الطرفين كتجارة. القول الثاني أنه قلنا لا، ما دام سفرا فهو يترخص حتى ولو كان سفر معصية، والمسألة خلافية، والراجح جواز القصر حتى في سفر المعصية، لأنه متعلق بتحقق السفر لا بحكمه. انظر الفتاوى جزء 24 109 وفتح الباري جزء 2 561. من أراد مزيد من تحرير هذه المسألة أحيل على كتابين، وهو قول شيخ الإسلام وقول ابن حجر، وقال به أيضا جمهور من العلماء أنه إذا تحقق بالإنسان حكم السفر أنه مسافر أخذ بأحكام السفر، يقصر الصلاة ويفطر في رمضان حتى لو كان سفر معصية، فهو يأثم بمعصيته ويترخص بسفره. هذا ما رجحناه هناك وهو ما أرجحه هنا، وقال بذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقال به ابن حجر، وقال به أيضا كما قلت جمهور من العلماء، والله أعلم. إذن هذا هو الراجح، هذا هو القول الراجح في المسألة، والمسألة حقيقة بين، ليست بين قول قوي وضعيف، إنما بين راجح ومرجوح. ونبهكم لمسألة دائما أذكرها، إذا جئنا بمسألة وقلنا الراجح القول الفلاني لا يعني أن القول الآخر دائما ضعيف، لا، قد يكون راجح ومرجوح. مثال زكاة الحلي المستعمل، خلاف قوي جدا بين العلماء، بعضهم يقول أن زكاة الحلي فيه، أن الحلي المستعمل فيه زكاة، وقال آخرون أن الحلي المستعمل ليس فيه زكاة. على أي القولين أخذت المسألة بين راجح ومرجوح، وكلاهما قولان قويان، لكن أحيانا نكون المسألة بين قول قوي وضعيف، كما مر معنا كثيرا في مثل هذه المسائل. فتكون إذا ليس كل ما قلنا الراجح أن القول الآخر ضعيف، أحيانا يكون ضعيف وأحيانا يكون لا قوي لكنه مرجوح، أي أن أصحاب القول الآخر معهم من الأدلة وهؤلاء معهم من الأدلة، ولكن الناظر الفقيه يترجح لديه قول دون الآخر. وقد يكون من ذلك صلاة، هل إذا مر عليه 4 أيام هل يقصر أو لا أو يتم، من هذا النوع، والله أعلم. المسألة الثانية التي استثناها المؤلف قال وما دون المسافة فتلزمه بغيره، وما دون المسافة فتلزمه بغيره، أي ما دون مسافة القصر. فنحن نقول السفر ليس محدد بمسافة، هذا أيضا من الأقوال. هل السفر محدد بمسيرة يومين يعني 83 كيلو فزيادة، أو بالعرف سبقا بينا هذا الموضوع مرارا وأخره الدرس الماضي أن الصحيح أن السفر ليس محددا بمسافة. ونقل لي أحد الأخوان أن والده أو جده صلى مع سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في العيينة قصرا، جمع وقصر المغرب مع العشاء. العيينة قريبة جدا، ما تصل 80 كيلو، وهذا ثابت. فالصحيح أنه ما يعد سفرا فهو مسافر. العرفي ضبطه العلماء السفر ما كان يحتاج إلى زاد وراحلة، بعضهم قال ما اعتبر عرفا سفر، هذا تفصيله مر عنا في مكانه. فالمؤلف هنا قال ما دون المسافة فلا، ولو كان قول سفر نقول غير صحيح، لأن هذا قول مرجوح بعبارة أصح. ما عد سفرا ولو كان 40 كيلو أو 50 كيلو كما قلنا صلاة الشيخ في العيينة، وكان بعض الصحابة يقصرون ما دون ذلك، فهو سفر تقصر فيه ولا تلزم الجمعة إذا فارق هذا البلد، والله أعلم. نعم. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء، رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ، فاعتبرناه به، قاله في الكافي. أيضا يقول المؤلف ممن تجب عليهم شخص خارج المدينة لكنه مسافة فرسخ فأقل. الفرسخ سبق معنا أنه 3 أميال، وقيل إنه مسافة 1.5 ساعة على الإبل أو على الأقدام، مسيرة 1.5 ساعة على الإبل أو على الأقدام. فإذن هذا الميل، هذا الفرسخ 3 أميال. قال إذا كان دون ذلك فإنه تجب عليه الصلاة، أي يدخل للمدينة، يعني لو كان يبتعد كيلو عن المدينة أو كيلوين أو 3 كيلو، لأن كله أقل من 3 أميال. قال لماذا؟ كيف حددوا؟ في قاعدة شرعية مهمة جدا، أنه كل شيء، كل تحديد بمكان أو زمان أو مقدار لا بد له من دليل. هذه قاعدة مهمة للغاية ينبني عليها أحكام كثيرة. كل تحديد بمكان أو زمان أو مقدار لا بد له من دليل. أعيدها ثم أوضحها. كل تحديد يعني في أمور العبادات، كل تحديد بمكان أو زمان أو مقدار لا بد له من دليل. فإذا حدد لك إنسان بدون دليل فلا تقبل منه. نسأل هؤلاء نقول لهم من أين حددتم الفرسخ؟ هل ورد فيه دليل؟ يقول لا ما ورد فيه دليل. طيب كيف حددتم؟ مع أن القاعدة تقول كل تحديد بزمان أو مكان أو مقدار لا بد منه، قالوا حددناه بالنداء. وجدنا إذا كان المؤذن صيت يعني صوته صيتا، صوته قوي وما فيه يعني هواء معتدل وما فيه عوائق، يسمع إلى 3 أميال، يسمع إلى 3 أميال. وهذا الكلام يعني يسمع إلى فرسخ. وأنا أذكر أن في بريدة كان مؤذن الجامع الكبير يؤذن ويسمعونه في الفجر بالذات في وقت الهدوء إلى قرى 5-6 كيلو مسافتها ويسمع. فالقول له وجاهة، هم قال نحن عندنا دليل، إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة هل تسمع النداء؟ والمقصود بالشخص الذي سمعه طبيعي وليس الذي لا يسمع أو ثقيل السمع، الاعتبار بمن سمعه طبيعي. قالوا عندنا دليلا من الكتاب والسنة، إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة هذا دليل، هل تسمع النداء في صلاة الجماعة والجمعة أو لا؟ لكننا حددناه بالفرسخ لأننا نخشى نقول بسماع النداء فيتفاوت الناس أو يكون في عائق, يعني يكون في عائق, تكون قرية مثلا منخفضة والقرية الأخرى التي فيها هذه ليس فيها جمعة, القرية الأخرى بجوارها لكن لا تسمعها لعائق والمسافة قد ما تصل كيلو. قال فحددناها بالفرسخ لأنه هو المعتدل للأذان الذي يسمع في الأرض المنبسطة, فأصبح عندهم دليل في هذا القول. أقول هذا قول ذكره العلماء في هذه المسألة. إذن العلة الشرعية هو سماع النداء, نقول إذن العلة الشرعية هو سماع النداء للسليم الصحيح. أما ما ذكره من فرسخ أو ثلاثة أميال فهو تقريبي والله أعلم. الحديث حسن, نقول الجمعة على من سمع النداء, قال الشيخ الألباني هذا حديث حسن. نعم. ولا تجب على من يباح له القصر, لأنه صلى الله عليه وسلم سافر هو وأصحابه في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك, وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون, رواه سعيد. قرأت الحديث. نعم. يقول المؤلف ممن لا تجب عليه من يباح له القصر, ما سبق معنا, وهو المسافر الذي يباح له القصر. الحديث صحيح المعنى, الحديث الذي ذكر صحيح المعنى, النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى في عرفة ولا في منى لم يصلي الجمعة, وما ذكره من آثار صحيحة. طيب في كلمة هنا قالها, قال كانوا وأكثر من ذلك بسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشرقون. لا يجمعون واضحة, لا يصلون الجمعة, ما معنى لا يشرقون؟ ما معنى لا يشرقون؟ لا يصلون العيد, لأنه يقال كما تعلمون بعد شروق الشمس. معنى لا يشرقون أي لا يصلون العيد, فكان منهج السلف أنهم لا يجمعون ولا يشرقون. إذن المسافر هذا الذي جعلنا نقول إذا كانوا جماعة, ولذلك قيدها شيخ الإسلام قال تجب على الفرد الذي يسمع النداء, أما إذا كانوا جماعة فلا تجب. قال يجب على الفرد الذي يسمع النداء, أما إذا كانوا جماعة فلا تجب, وهو قول نجيح سبق رجحنا. إذن نضيف إلى من ذكرنا أنه يرى أن المسافر سواء في جمعة أو جماعة لا يجب عليه الصلاة ولو كان داخل المدينة مع الجماعة إذا كانوا جماعة, بالإضافة إلى ما ذكرت عن الشيخ محمد إبراهيم وغيره, كذلك الشيخ الإسلام بن تيمية يقول لا يجب. فهذه مسألة. أما إذا كان فرض فكلهم يقولون بوجوب, لأن البعض يقول ما دمت مسافر لا يصلي لا جمعة أحيانا ولا جماعة, يصلي في بيته. نقول هذا خطأ, ما دام سمع النداء وفي داخل المدينة فلا عذر له ولو كان مسافرا. أما إن كان عنده جماعة يستطيع أن يصلي هو وهم فلا حرج في ذلك. نعم. ولا على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم, ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن لا جمعة على النساء, وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزئ عنهن. كل هذا الكلام لا تعقيب عليه وصحيح. نعم. ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين, ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب وإنما صحت منهم تبعا. هذا سيأتي فيها مسألة, هل يشترط هل الحضور الأربعين شرط أو لا, هذه من الشروط التي ستأتي. لكن دعونا نأتي للمسألة سنرجحها. الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة كما سيأتي, لكن حتى نناقشها هنا, حتى نناقش هذه المسألة وإلا المفروض أتركها, لن أناقش قضية الأربعين ستأتي. لكن القول الصحيح والراجح والذي اختاره شيخ الإسلام وجمهور من العلماء وقال بالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما رحم الله الجميع, قالوا أقل من تنعقد بهم الجمعة ثلاثة, إمام وإثنان حتى يصبحوا جماعة, تصبح جمعة اسمها جمعة. أقل من ذلك قالوا لا تسمى جمعة, وإن كان قيل كما سيأتي قيل برجلين, سيأتي إن شاء الله لها. لكن إذا قلنا ثلاثة بناء على قول المؤلف, بناء على قول المؤلف يقول إذا كانوا 40 على قولهم وحضر 49 من أهل البلد وواحد مسافر أو عبد، قال ما يقيمون جمعة، لا يقيمون جمعة لأن لا تنعقد به. وعلى القول الذي رجحته أن تنعقد بثلاثة، قال لو قلنا، قال إنهم ثلاثة يعني لو قلنا بقولكم أن حضر رجلان من أهل البلد والثالث مسافر أو عبد أو من لا تجب عليه، قال لا تنعقد به، هذا القول مرجوح. فنقول كلام المؤلف هنا أنه قول رحمه الله ولا تصح إمامتهم ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها، كل هذا قول مرجوح. بل نقول بالكلام الأول ومن حضرها منهم أجزأت وانعقدت به وجازت إمامته فيها. نعيد مرة أخرى، المؤلف يقول من حضر من هؤلاء أجزأت لكنها لا تنعقد به، سواء على قول في المذهب أن حدد 40 أو على القول الآخر أنهم ثلاثة، يقول يحضر تصح صلاة الجمعة منها لكن لا تنعقد به، لا تعده يعني، نقول هذا. ولا يصلي إمام، نقول كل من حضر صلاة الجمعة ممن ليس من أهلها فإن صلاته صحيحة أي تجزئه وتنعقد به ويصح أن يكون إماما إلا واحد. من هو؟ المرأة، إلا المرأة نعم، فلا تعد من العدد ولا تكون إمام باب أولى إلا المرأة. فإذا قول المؤلف هنا قول مرجوح ولا دليل عليه والله أعلم. نعم. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. بالنسبة للحديث، الحديث الأول الذي قرره الدارقطني وأحمد احتج به ضعيف، وكذلك قال الشيخ الألباني ضعيف، وكذلك ضعفه، قال عنه الشيخ الألباني ضعيف وكذلك ضعفه الشوكاني رحمه الله جميعا. الحديث الآخر حديث ابن مسعود وسعيد ومعاوية، أي الأثر بعبارة أصح، هذا صحيح. وعن جابر كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمال، هذا رواه أحمد ومسلم وهو أيضا صحيح. عندنا عدة مسائل في هذا الموضوع. المسألة الأولى، قال وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط. أولا، ما هو الشرط؟ الشرط عرفه الأصوليون، قالوا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. فمثلا قالوا إن زوال الشمس شرط لدخول الوقت، فإذا لم تزل الشمس فلم يدخل الوقت الظهر، ولكن قالوا قد يدخل أو تزول الشمس ولا يصلي الإنسان، وقيل لا ليس هذا هو المراد، إنما هذا سبب، بعضهم ألحقه بالسبب ففرقوا بينه وبين السبب. قالوا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، قالوا مثل دخول الوقت. هذه تعريفات أصولية أعيدها باختصار شديد، فنقول إن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. واختار ابن الحاجب أن الشرط ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، وهذا يحتاج إلى شرح ليس هذا مكانه، إنما مكان دروس الأصول، فبالإمكان الرجوع إليه. أما السبب فقالوا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم العدم لذاته. أما المانع فقالوا هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط تماما، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذه تعريفات أصولية سريعة، ومن أراد تفصيل فليرجع إلى كتب الأصول لبيانها. أولا قال هنا الوقت، انتبهوا لدقة الفقهاء رحمهم الله، عندما جئنا لأوقات الصلوات قالوا الشرط دخول الوقت، هنا قال الوقت. حقيقة دائما أركز وخاصة أخص وأنتم من طلاب العلم دقة الفقهاء في عباراتهم، يعني بعضنا ربما قرأ هناك أن شرط من شروط الصلاة دخول الوقت، وأخذنا هنا من شروط الجمعة الوقت، يتصور ما في فرق. لا، في فرق كبير جدا، ينبني حكم عجيب على هذا. أعيد الدقة هذه، الفقهاء هنا كما مر معنا لما ذكروا من شروط الصلاة أخذنا من قالوا دخول الوقت، وهنا لما جاء للشرط ما قال دخول الوقت، ماذا قال؟ قال الوقت. قد نمر نحن على هاتين العبارتين أو الكلمتين نتصور أنه لا فرق، إنما نقول اختصر هنا، غير صحيح. الفرق بينهما أن هناك يقول من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فصلاة الظهر لا تصح إلا بعد دخول الوقت، ومع ذلك لو خرج الوقت وقضاه الإنسان صحت منه، يعني معناه أنه قد يصليها بعد الوقت، فلم يكن الشرط هو الوقت، وإنما الشرط دخول الوقت بشرط ألا تكون قبل دخول الوقت، فمعناه أنها تجب عليك في وقتها أداء وبعد انتهاء وقتها قضاء. أما الجمعة فالوقت، بمعنى أنها لا تصح قبل دخول الوقت ولا بعد خروج الوقت، هذا الفرق. يعني الجمعة لو أراد إنسان يصليها قبل دخول الوقت قلنا ما لك صلاة، كما نقول في الأوقات الأخرى. طيب بعد انتهاء الوقت إنسان نام إن شاء الله 10-20 يعني تنعقد بهم الجمعة، ما استيقظوا إلا العصر، طيب هل يصلون الجمعة؟ نقول لا تصلوا الجمعة، لأن من شروطها الوقت ابتداء وانتهاء، بخلاف الصلوات الأخرى فمن شروطها دخول الوقت لا الوقت، فتصح في وقتها أداء وبعد انتهاء وقتها قضاء. فلاحظ الفرق بين هاتين العبارتين، أن هناك قال دخول الوقت وهنا قال الوقت، فمعنى أن الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فإن أديت في وقتها الذي سيأتي الآن فهي صلاة جمعة، وإن لم يتمكن من أدائها في وقتها، يعني انقضى الوقت ولم نتمكن، فلا تؤدى، إنما تصلى ظهرا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما هو وقت صلاة الجمعة؟ على ثلاثة أقوال، أشهر الأقوال ثلاثة، وهي الأقوال الجامعة هي. القول الأول هو ما ذكره المؤلف وهو المذهب، أنها تصح بعد ارتفاع الشمس، أي كصلاة العيد، أنها تصح كصلاة العيد إلى انتهاء وقت الظهر، أي إلى دخول وقت العصر. ودليلهم الحديث الذي ذكر هنا، وهذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب، أي الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء لا يقولون بذلك، هذا القول الأول. قلت لكم استدلوا بالأحاديث الموجودة لديكم، بالأحاديث الموجودة لديكم. الدليل الثاني أو القول الثاني قول جمهور العلماء وهم الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنها كصلاة الظهر تماما بتمام. واستدلوا بالحديث الذي معنا هنا، حديث جابر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس، قالوا أي بعد زوال الشمس، بل قالوا ما كنا نقيل ولا نقيل إلا بعد جمعة، متفق عليه. وعن أنس كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، فقالوا إن وقتها هو وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر تماما. القول الثالث وقال به ابن قدامة ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول قوي يجمع بين الأقوال، أنها تصح قالوا في الساعة السادسة. ما طبعا الساعة السادسة مختلف فيها، لكن قال أي أن تكون قبيل الزوال، فلا نشترط فلا نقول إنها من بعد طلوع ارتفاع الشمس كما قال كما هو المذهب وقلت لكم هو من المفردات، ولا نقول إنها بعد الزوال لا تجوز إلا بعد الزوال كما قال به الأئمة الثلاثة. ما هو الدليل؟ قال عموم الأدلة كلها تدل على ذلك، منها أن من جاء في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة قالوا السادسة، والسادسة تكون قبل الزوال لأنه قال ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس، فنريح حين تزول الشمس. ما كنا نصلي الجمعة وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قال أيضا أنها قبل الزوال ولكنها متأخرة. ثم أيضا حديث أنس كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل بعد ذلك، وهذا رواه البخاري. مجموع الأدلة تدل على أنها تصح قبل الزوال بوقت ليس طويل، وكذلك حديث أبي هريرة من جاء في الساعة من جاء في الساعة الأولى وجاء في الساعة الثانية والثالثة والرابعة ثم قال الخامسة قال وهي تنتهي قبل الزوال على القول الراجح. فرجح ابن قدامة وهو من أئمة المذهب وأنها بل قال بذلك ما أقول رجح قال إنها تكون قبيل الزوال، يجوز أن تكون قبيل الزوال، ومال إلى هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أقول وهو قول وجيه وقوي والأدلة لا تعارضه، وليس فيه نص قاطع في تحديدها أن صلاة الظهر، بل عموم الأدلة والمتأمل في الأدلة وقد وقفت معها كما ذكرت لكم بعضها تؤيد هذا القول. ولكن الأفضل كما ذكر المؤلف أن خروجا أيضا من الخلاف وحتى لا نعرض عملا فيه هذا الخلاف إلى البطلان أن تكون بعد الزوال، وهذا الذي ننصح به الأئمة. لكن في فرق، ماذا يترتب على هذا القول؟ لو جاءنا بعض الأئمة الآن قال هل أصلي قبل الزوال؟ قلنا ننصحك ألا تصلي قبل الزوال لأنك تخالف قول جمهور العلماء والأئمة الثلاثة، وهذه صلاة جمعة أمرها عظيم فصلها بعد الزوال. لكن لو جاءنا من قال إن إمامنا صلى قبل الزوال وسلم أو كبر تكبيرة الإحرام قبل الزوال بخمس دقائق هل صلاتنا باطلة؟ نقول لا، صلاتكم ليست باطلة، وهذا قول قوي وله اعتباره في الشرع فيؤخذ به والله أعلم. أما القول الأول لاحظوا وهو المذهب نقول قول ضعيف، فيصبح الترجيح عندنا بين القول الثاني والثالث. أما القول الأول فنقول ضعيف، أما الأول والثاني والثالث فهو راجح ومرجوح، بين راجح ومرجوح. أما القول أن بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح تصح الجمعة نقول هذا قول ضعيف، وإن قال به وإن كان هو قول المذهب لكن الأدلة على خلافه والله أعلم، خاصة أن الدليل الذي احتجوا به قال العلماء إن هذا الحديث ضعيف وأيضا ليس صريح الدلالة والله أعلم. وتجب بالزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء، أخرجاه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. نحن نقول لعب بهذا القول أن ما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب، لا ما نقول الوجوب، نقول وقت للزوال والوجوب، لكن ليس ما قبيل الزوال، بس فقط أن نقول ترجحنا أنه ما قبيل الزوال وليس ما قبل الزوال إلى طلوع الشمس، هذا القول ضعيف والدليل عليه ضعيف. نعم. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء وهو قول أكثر أهل العلم قاله في المغني. هذا الشرط الثاني أن تكون بقرية ولو من قصر، وهو ما يسميه العلماء شرط الاستيطان، أي أن يكونوا من المستوطنين المقيمين. المؤلف جعلها شرط، يعني أنه لو أن أهل القرية غير مستوطنين، أو عفوا ليس أهل القرية، أهل البر أو البادية أو المسافرون صلوا، يقول لا تصح صلاتهم، لا تصح صلاتهم، يجب أن يصلوا ظهرا. هذا قول المؤلف، لأنه جعل الاستيطان شرط للصحة. لكن القول الثاني أن الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة. القول الآخر وهو الأقوى أن الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أهل القرية يجب عليهم، إذا كانوا أهل قرية يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، ولو لم يفعلوا يجب أن يؤدبهم الإمام. أما إذا كان أهل البر، الآن كما تعلمون الناس في الشتاء يخرجون للبر ويقيموا مخيمات، لو أنهم اختاروا مكان لصلاة الجمعة فيه، بناء على قول المؤلف يقول لا تصح منهم، يجب أن يصلوا، وهذا هو المذهب، يجب أن يصلوا ظهرا. وبعض العلماء أمر من صلى من غير أهل الاستيطان أن يعيد صلاته، ولكن نحن نقول لا، أن الاستيطان شرط للوجوب لا للصحة. فإذا كان أهل مخيم في البر أو البادية نقول لا تجب عليكم الجمعة، لو أنهم صلوا ظهرا لا حرج في ذلك، لو أنكم خرجتم للنزهة أو تجمعوا أناس وصلوا الظهر لا حرج في ذلك، لكن لو أنهم صلوا جمعة هل تصح أو لا؟ نقول تصح، نقول إن الصلاة تصح. ما هو الدليل على ذلك؟ أما قولنا أنها شرط للوجوب ولا يجب على الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من حول المدينة متفرقين أهل البوادي بالصلاة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل البوادي بإقامة الجمعة، مع أنه مر في طريقه من مكة إلى المدينة وهم كثيرون حول المدينة أهل البوادي، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجمعة ولم ينقل ذلك. أما القول بالجواز فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمر على أهل المياه بين مكة والمدينة فهم يصلون الجمعة ولا يعتب عليهم، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في طريق بين مكة والمدينة يرى أهل المياه، أهل المياه غير مقيمين، هم الذين يتجمعون على المياه من البادية أو من المتنزهين كما هو في عصرنا الحاضر، كان يراهم يصلون الجمعة وهم من أحرص الناس على السنة، فكان هو لا يصلي الجمعة لأنه مسافر، لكن ما كان ينهاهم. وهذا الأثر صحيح، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. فإذا نصل إلى هنا إلى أن الاستيطان ليس شرطا في صحة الصلاة، وإنما هو دليل الاستيطان شرط في وجوبها لا في صحتها، والله أعلم. من ذلك مسألة، السجناء هل يصلون الجمعة أو لا؟ الصحيح أن السجناء ولو كانوا 30-40 لا يجب عليهم صلاة الجمعة لأنهم غير مستوطنين في السجن، لكن من صلى منهم لا حرج. وأنا أذكر أنه في فترة من الفترات كان الإخوان على قسمين، هناك من يصلي الجمعة مع مجموعة من إخوانه 4-5 يصلون الجمعة في داخل غرفتهم، وآخرون أبد يصلون ظهرا طول سنوات مكتهم في السجن يصلونها ظهرا، مع أنه في وسط المدينة، مع أن السجن في وسط المدينة، لكن ليس استيطان، ما يعتبر السجن محل استيطان، نسأل الله العافية. نعم، فما يدري الإنسان متى يخرج، وأيضا ولو كان من أهل المدينة هذا غير المسافر، المسافر أيضا يقصر، وأعرف بعض الأخوة مكثوا 5 يقصرون الصلاة في السجن لأنهم لا يعلمون متى يخرجون، فلا يقال هم مقيمون، في أي لحظة يمكن يخرج، وهذا يعتبر بإجماع، حتى الذين يقولون بال4 يقولون إذا كان لا يعلم متى يخرج لا حرج فيه. أحد الأخوة لما عفى الله وياكم دخل، وبعد يومين جاءه المسؤول عن غسل الملابس، قال له هل تريد غسل الملابس؟ قال نعم بس متى تأتي بها؟ قال بعد يومين. قال وأنا بجلس يومين؟ لا، فجلس 3 سنوات. ومصور أنه يومين ما يخاف يخرج تبقى ملابسه عند الغسالة. نعم، فجلس 3 سنوات بعد هذا الكلام ما يدري متى يخرج. هذه مشكلة فينبني عليها أحكام. فنقول بالنسبة لأهل المدينة لا تجب عليهم مستحيل الجمعة، لكن من صلى منهم تقول صلاته صحيحة، فهذا دليل الاستطاعة. فنقول إنها تصح صلاة الجمعة لكنها لا تجب. أما لو أخذنا بقول المذهب فإنها لا تجب ولا تصح. وكذلك القصر الذي يكون خارج المدينة يقصر، طول 5 سنوات 6 سنوات الله أعلم أكثر، ما دام من خارج المدينة جاء نسأل الله السلامة والعافية وأن يفك أسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكن هذه أحكام فقهية مهمة جدا. وأذكر أنني طلبت من أحد المشايخ، قلت له لو أنك كتبت رسالة في فقه ما يلزم السجين، يعني في أحكام كثيرة تعتري السجن، خاصة تأتي ظروف وأحوال معينة يقصر في هذا الأمر وحاجة الناس لمثل هذه الأحكام، وقد يقعون في إشكال بل يقعون أحيانا في خلاف هداهم الله، والخلاف شر. الوضع الذي هم فيه ما يسمح بالخلاف، ومع ذلك قد تقع خلافات في بعض الخطأ في بعض الأحكام الفقهية، وهذا لا ينبغي في الحقيقة. ولكن أتيت عرضا فيما يتعلق بالاستيطان وغيره. تفضل يا شيخ. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. نعم، قالوا ما كان قريب من البنيان فتصح، لأنه في 3 أقوال. قول يقول إنها تصح الجمعة فيما قارب البنيان أو بعد أو بعد بالنسبة لأهل المدينة، والقول الآخر قالوا ما تصح إلا في داخل المدينة. يعني لو يخرج أهل قرية مسافة كيلو وأقاموا الصلاة قالوا ما تصح، والقول الصحيح أنها تصح في داخل المدينة وفيما قارب البنيان، والله أعلم. نعم. الثالث حضور 40 لقول كعب بن مالك رضي الله عنه أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا، رواه أبو داود. قال ابن جريج قلت لعطاء كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وقال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر، رواه الدارقطني. هذا موضوع وهو من أهم الشروط التي تكلم فيها العلماء، حضور 40. المذهب أيضا يقول لا بد من حضور 40، والعجيب أن الفقهاء دققوا في هذه المسألة كما قلت، قالوا لو حضر 39 يصلي الظهر، بل أعجب من هذا، قالوا لو حضر 40 منهم واحد مسافر ما تصح الجماعة. طيب لازم نسوي استفتاء معناه قبل، إذا صعد الإمام يقول من أحد منكم مسافر ويعدهم. هذا كلام الحقيقة قال به بعض العلماء، لكن أدلتهم ضعيفة. وقاعدة أعطيكم إياها في هذا الجانب جميلة جدا، قال العلماء بالنسبة لاشتراط 40 إما حديث صريح لا يصح، وإما حديث إما حديث صحيح غير صريح. الأحاديث التي وردت استدل بها الذين قالوا باشتراط 40 لا تخلو من حكمين، قاعدة تنطبق على كل الأحاديث التي استدل بها، إما حديث صحيح غير صريح، وإما حديث صريح غير صحيح. أعيدها وأبين القاعدة فيها. الأحاديث التي استدل بها من قال باشتراط 40 وهو المذهب، وهم يقولون بالاشتراط اشتراط الصحة ليس وجوب، اشتراط الصحة أي لا تصح إذا أقل من 40، لا تصح أي لو صلوا يجب أن يعيدوا. قلنا الأحاديث التي استدل بها إما حديث صحيح لكنه غير صريح، أي غير صريح الدلالة على اشتراط 40، وإما حديث صريح في اشتراط الدلالة لكنه غير صحيح، والنهاية ماذا تكون؟ أن ليس هناك دليل. وأعيدكم للقاعدة التي ذكرتها، كل تحديد بمكان أو زمان أو مقدار لا بد له من دليل. كل تحديد، الآن في تحديد حددوا 40 كما حددوا الاستيطان قبل قليل، فنقول كل تحديد بزمان أو مكان أو مقدار لا بد له من دليل. والعجيب أن هذه القاعدة تنطبق على كل المسائل الثلاث. فنحن بالنسبة للوقت الذين حددوا الوقت من ارتفاع الشمس نقول ما عندهم دليل صحيح. والمكان الذين حددوها بالاستيطان كشرط للصحة نقول ما عندهم دليل صحيح. الذين حددوها بالأربعين نقول ما عندهم دليل صحيح. فتصبح كل هذه مرجوحة بالنسبة للصحة، أما الوجوب أو عفوا بالنسبة للصحة. ففرقنا بين شرط الصحة وشرط الوجوب والله أعلم. هم يقولون لا تصح، هكذا قال. بالنسبة للأحاديث عندنا حديث الأول وحديث كعب بن مالك، هذا حسن، حديث حسن. والحديث الذي بعده قال ابن جريج قلت له عطاء كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. هذا حديث ضعيف. الحديث الذين كانوا أربعين الذي هو حديث مصعب بن عمير هذا حسن المعنى، قال عنه الألباني حسن المعنى. الحديث الأخير الذي رواه الدارقطني ضعيف جدا. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. وقال الألباني رحمه الله ليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك، وهو لا يدل على ذلك لأنه واقعة عين كما قال الشوكاني في ليل الأوطار. هذه كل أقوال، وهو القول الثاني. طيب القول الثاني أنه لا يشترط الأربعون، لكن اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال لا بد من 20، منهم من قال لا بد من 10، منهم من قال لا بد من 3، منهم من قال 2. أعدل الأقوال وأرجح الأقوال أن الجمعة تنعقد ب3. أعدل الأقوال وأرجح الأقوال أن الجمعة تنعقد ب3، وألخصها نظرا لضيق الوقت بما يلي. خلاصة المسألة أنه يشترط لصحة الجمعة الجماعة. ننطلق مسألة مسألة. خلاصة القول في هذا الشرط أنه يشترط لصحة الجمعة الجماعة، فلا تصح من الفرد، لأن لا يمكن أن يصلي الفرد جمعة ونحن نقول أنها صلاة جمعة، غير وارد هذا. كما أن الفرد لا يصلي جماعة، فنقول يشترط لصحة الجمعة الجماعة فلا تصح من الفرد وهو مذهب الجمهور. أما العدد ففيه خلاف، وأقله 2، وذهب شيخ الإسلام ويؤيده الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع أن أقله 3، أحدهم الإمام. أن أرجح الأقوال في هذا في إقامة الجمعة 3، يكون الإمام أحدهما. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيده الشيخ ابن باز والشيخ محمد بن تيمية رحمه الله جميعا. وفي أقوال في علماء قالوا بهذا القول. فنصل هنا إلى دليل آخر، استنباط عجيب استنبطه بعض العلماء في أنه لا يشترط الأربعين، لا يشترط الأربعون. أعجبني هذا الدليل كثيرا. قالوا من الأدلة الآن بعض العلماء يقول إنه لعدم وجود دليل على اشتراط الأربعين فنحن لا نشترط الأربعين. الآن لا، جاء دليل آخر أن في دليل جواز صلاة الجماعة الجمعة أقل من 40، صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومر معكم كثيرا، وهو حديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستدل به أنه أقام الصلاة بأقل من 40. ما هو؟ حديث جابر لما جاءت بضاعة من الشام فخرج الناس إليها قال فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وما أوقف الخطبة. قال قد يقول القائل إنهم رجعوا، نقول ما في دليل، نحن عندنا دليل أنهم خرجوا لكن ما عندنا دليل أنهم رجعوا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبته مما يدل على أنها تنعقد حتى بأقل من 40. قال ففي الحديث الصحيح فلم يبقى معه إلا 12 رجلا. فخروج هؤلاء واستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا ثابت. الذي يدعي أنه رجع نقول هذا استدلال أو احتمال ولا دليل عليه، قد يكون لأن استقبال بضاعة والبضاعة تحتاج وقت ومجيء العير وأخذ البضاعة وغير ذلك. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من خطبته، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل الخطبة وحث على عدم إطالة الخطبة، وقال إن من فقه الرجل أو مأنة الرجل قصر خطبته وطول صلاته، كلها قد تدل. بل جاء إذا نودي الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نزل بعد ذلك، فقالوا هذا يدل على هذا. نظر لانتهاء الوقت إن شاء الله نعيد هذا الشرط لأهميته في الدرس القادم بإذن الله، ونستمع الأذان ونواصل بعد الأذان، والله أعلم.